أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الكريم الذي خلقك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الكريم الذي خلقك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا الكريم الذي خلقك ما غرك بربك الكريم خلقك فسويك فعدلك الذي خلقك فسويك فعدلك في صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله والسماء

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Thank you.

هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم